بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الثاني من هذه الدورة المعنونة بفقه الصيام، والتي تقيمها مشهورة المراقبة الثقافية التابعة لإدارة مساجد محافظة حولي بوزارة الأوقاف. تكلمنا في الأمس في بداية هذه الدورة عن فضل الصيام ومتى فرض الصيام ومعنى الصيام لغة واصطلاحا، وكذلك عن شروط الصيام الستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. وختمت الكلام بذكر أركان الصيام، وأن للصيام ركنين اثنين: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. ونذكر أيها الأحباب الكرام أن في هذه الدورة لم أقصد شرح كتاب أو متن فقهي، إنما المقصود تبسيط أحكام الصيام أو فقه الصيام وتوجيه الكلام لعموم المسلمين حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة. معنا في هذا اللقاء في هذه الدقائق المعدودة اليسيرة موضوع من أهم المواضيع، يكاد أن يكون هو بيت القصيد وهو مقصود كثير من المسلمين، ألا وهو معرفة مفطرات الصيام أو مفسدات الصوم. غالب وجل أسئلة الصائمين عندما تقرأوا كلام أهل العلم في فتاواهم أو تسمعوا الأسئلة الموجهة إليهم، يسأل السائلون: هل هذا الأمر يفطر؟ وقع مني كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، هل صيامي صحيح؟ هل فسد الصوم؟ فجل وغالب أسئلة الصائمين والصائمات تنصب في هذا الموضوع، ألا وهو مفطرات أو مفسدات الصوم. المفطرات من حيث الإجمال هي سبعة أو ثمانية مفطرات. هناك مفطرات متفق عليها مثل الجماع، مثل الأكل والشرب، مثل الردة، مثل الحيض والنفاس. هذه أمور اتفق أهل العلم على أنها إذا وقعت من الصائم فإن صومه فاسد، غير صحيح، بطل صيامه. وفي المقابل هناك جملة من المفطرات هي محل خلاف عند أهل العلم، وهذا تقسيم حسن إذا عرف الإنسان أن المفطرات تنقسم إلى قسمين: إلى مفطرات مجمع عليها، وإلى مفطرات مختلف فيها. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نقف مع هذه المفطرات من حيث الجملة حتى كما قلت يكون الإنسان على بصيرة. المفطر الأول الجماع، وهو أن يورج الإنسان ذكره في قبل أو في دبر، هذا يعد مفطر من مفطرات الصيام باتفاق العلماء، لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، آخر الآيات. الشاهد قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن، فجعل الله سبحانه وتعالى للصائم جواز أن يباشر زوجته، والمباشرة مقدمات الجماع، فجعل له أجلا إلى طلوع الفجر، فدل ذلك أن بانتهاء هذا الأجل، وهو أن يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنه لا يجوز له أن يباشر بعد ذلك، فدل أن المباشرة في نهار رمضان تعد من مفسدات ومفطرات الصيام. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري في ذلك الحديث العظيم الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: يدع طعامه أي الصائم لما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى أن قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته. إذن كما أن الصائم مطالب منه أن يدع الطعام وأن يدع الشراب، كذلك أن يدع شهوته، ولا شك أن الجماع فيه ما فيه من التلذذ والشهوة. أيضا مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من قصة ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، إلى أن ساق الحديث. إذن قوله هلكت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا قد وقع في هذا الذنب، فدل ذلك على أنه لا يجوز للصائم ولا للصائم بطبيعة الحال أن يقع في هذا المحظور. طيب، هذا حال الجماع، وقلنا الجماع هو العلاج. طيب، ما حكم المباشرة؟ والمباشرة معروفة عند الأزواج، أو الملاطفة كالتقبيل والمس والضم وما إلى ذلك بين الأزواج، هذه فيها تفصيل عند أهل العلم. إذا كان الإنسان ضابطا لنفسه يعرف من حاله، والإنسان بل الإنسان نفسه بصيرة كما قال سبحانه وتعالى: الإنسان أنت أعلم بنفسك من غيرك والله أعلم بك من نفسك سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه تثار شهوته بسرعة، وهذا يعني أمر يختلف قوة وضعفا من شخص إلى آخر، فإذا علم الإنسان من حاله أنه لا يضبط شهوته، فهنا يحرم عليه هذه المباشرة، لأن القاعدة عند الأصوليين أن الأمور بمقاصدها، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. بيع السيارة ما حكمه؟ جائز، مباح، لكنه إذا علمت أن الذي سيشتري منك السيارة سيذهب ليقتل فلانا، كونك تؤجر أو تعرض بيتك للإيجار مباح، وحل الله البيع، والإجارة نوع من أنواع البيع، بيع منفعة، لكنه إذا علمت أن الذي سيستأجره سيجعله والعياذ بالله محلا للمنكرات والأمور المحرمة، فيكون عندئذ تكون هذه المعاملة معاملة محرمة، لأنها تؤدي لمقصد محرم. فكذلك هنا، إذا علم الإنسان أنه يستثار إذا قبل زوجته، كان يكون حديث عهد بزواج مثلا، كما قالت أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها عائشة الصديقة بنت الصديق، عندما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، ضابط لنفسه صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتيقن، قلنا إذا تيقن الإنسان أنه أو غلب على ظنه أنه سيستثار ويقع في المحظور، هذا يحرم عليه المباشرة كالتقبيل وغيره. أما إذا لم يغلب على ظنه ولكنه ظن أو خشية، تكون في هذه الحالة يكره له أن يباشر. أما إذا كان يكون كبير في السن مثلا، أو لا يستثار، أو أن هذا الأمر لا يؤثر معه، يكون الأمر على الإباحة، يجوز له أن يقبل زوجته. المحظور الثاني أو المفسد الثاني أو المفطر الثاني من مفطرات الصيام، قلنا الأول الجماع، الثاني إنزال المني باختياره. لابد أن نقول باختياره، لأن من الممكن أن ينزل الإنسان المني بغير اختياره، أن يصاب بمرض مثلا، أن يحتلم مثلا، الاحتلام بغير اختياره، لأن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أنه رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. فلو أنزل الإنسان المني في نهار رمضان، وهذه من المسائل المشكلة تشكل عند الكثيرين، وهنا تأتي منفعة العلم أن يكون الإنسان على بصيرة. يظن بعض الناس أنه إذا مثلا استيقظ في الصباح في نهار رمضان وهو صائم وجد بللا مثلا وقد احتلم، يظن أن هذا يعد من المفطرات، فربما يعني يتمادى يقول خلاص فسد هذا اليوم فيأكل ويشرب ويقضيه، وكل ذلك لا يلزمه ولا يجوز له أصلا أن يأكل وأن يشرب لأن صومه صحيح. أما إذا أنزل المني باختياره، وهذا لها صور متعددة، مثلا النظر، إدامة النظر، هناك من الناس به من الشبق وقوة الشهوة ما تجعله أنه بمجرد أن ينظر إلى منظر يستثيره ربما يقذف المني، أو أن يباشر زوجته بتقبيل أو بمس أو بضم ثم يستثار فيخرج المني، أو نكاح اليد ما يسميه الناس بالعادة السرية وهي عادة قبيحة محرمة لقول الله تبارك وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا ملام عليك ولا تثريب إذا صرفت هذه الشهوة إلى زوجتك أو ملك اليمين. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك غير الزواج وملك اليمين فأولئك هم العادون. وفيه من الأضرار الطبية والأضرار النفسية التي أثبتها المتخصصون في هذا المجال ما الله به عليم. لذلك هذا هو الصواب، والقول الذي ينسب لبعض أهل العلم وهو قول ضعيف. هناك من أهل العلم من يقول بأن الاستمناء أو نكاح اليد أو إخراج المني باختياره بأي طريقة مما ذكر لا يفسد لا يعني يعتبر لا يعتبر من مفطرات الصائم، على اعتبار قالوا لأنه لا دليل على ذلك، وهذا غير صحيح. ما الذي عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيجب على المسلم أن يجتنب هذا الأمر. إذن هذا هو المفسد الثاني، وهو إنزال المني باختياره. المفطر الثالث وهو أيضا من الأمور المتفق عليها وهو الأكل والشرب، وهذا بنص القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن جعل الغاية والنهاية للأكل والشرب حتى، وهي من حروف الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى ينفجر الفجر ويظهر الفجر، هنا تنقطع عن الأكل والشرب. فدل مفهوم الآية أنه لا يجوز للمسلم الصائم أن يأكل في حال صيامه، أي في حال نهاره، في حال نهار رمضان. كذلك حديث السابق الذي مر معنا يدع طعامه وشرابه، هذا أمر مجمع عليه أن الأكل والشرب يعد من مفطرات الصوم. أيضا يدخل في ذلك الإبر المغذية، الإبر المغذية مثل ما يسمى بالدرب أو المقويات هذه، لأنها في معنى الأكل والشرب. هنا القياس ظاهر وصحيح، والقياس عند الأصوليين هو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة. فهنا ألحقت هذه الإبر المغذية، هذا هو الفرع، بالأصل وهو الأكل والشرب لاشتراكهما في العلة، أي علة تغذية الجسم وإمداد الجسم بالطاقة، لأن هذا الطعام يتحول إلى مواد أخرى ثم يجري في الدم، هذا الدم هو الذي يمد الإنسان بهذه الطاقة. ولذلك قال أهل العلم لو حقن الصائم بالدم كان هذا الأمر مفطرا، يعتبر بمثابة الأكل والشرب. المفطر الرابع وهو ذكرته ضمنا الآن، وهو ما كان في معنى الأكل والشرب كما ذكرت لكم من الإبر المغذية وما شابهها، هذه بمعنى الأكل والشرب، تمد الإنسان بالطاقة، تمد الجسم بالطاقة والقوة كما يمده الأكل والشرب، فلذلك ألحق حكمها بحكم الأكل والشرب، فهي تعد من المفطرات. المفطر الخامس قلنا الجماع، إنزال المني باختياره، الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، ثم الخامس القيء عمدا، القيء لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي وغيره، قال من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. إذن فرق الشارع الحكيم عندما يخرج القيء من الإنسان، نقول له في نهار رمضان طبعا أو هو صائم، نقول له هل هذا القيء خرج باختيارك أم ذرعك القيء وغلبك القيء، يعني هاجت معدتك إلى أن ذرعك القيء فاستقاء الإنسان، هناك فرق. فإذا تقيأ عمدا بأنه أدام النظر لمنظر يعرف من نفسه أنه لا صبر له عليه، أو تقصد أن يشم رائحة كريهة يعرف من نفسه أنه لن يصبر عليها، أو وضع أصبعه في فمه، أو قام بالضغط على بطنه ضغطا كبيرا شديدا، إذن بأي وسيلة استقاء هذا الصائم متعمدا فسد صومه. أما إذا ذرعه القيء أنه إيش لا حرج عليه ويعتبر صومه صحيحا. الحكمة من ذلك والله أعلم، أولا ثبت بذلك الحديث وكفى به حكمة، من الحكم كما قال أهل العلم أن القيء إذا استقاء الإنسان يشعر بضعف، فمن رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان أن الصيام يضعفه، فمن لطف الله تبارك وتعالى لم يجعل للصائم ضعفا على ضعف، يعني ضعف الصيام على ضعف القيء، فجعل الذي يستقيء عمدا هو الذي عليه هذا القضاء. المفطر السادس الحجامة، والحجامة إخراج يرحمك الله إخراج الدم الفاسد، إخراج الدم الفاسد من الجسد، سواء من الرأس أو من الظهر أو أماكن مختلفة يعرفها من له عناية بهذا الأمر. هل الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ هي مسألة من المسائل الكبيرة عند أهل العلم، والخلاف فيها قوي لورود الأحاديث التي ظاهرها التعارض، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورد عن بعضهم أنه كان يحتجم في نهار رمضان، وورد عن آخرين كأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنس بن مالك رضي الله تعالى وعبد الله بن عمر، كأبي موسى وعبد الله بن عمر أنهما رضي الله عنهم أجمعين أنهما كان يحتجمان ليلا، مما يدل على أنهما كان يكرهان، والكراهة عند السلف تعني التحريم، الاحتجام في النهار. على كل حال الظاهر والله أعلم أن الحجامة تعد من المفطرات لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. هناك حديث أخرى نعم في البخاري حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، ولكن لفظة الصائم أنكرها الإمام أحمد رحمه الله، قال هذا غلط، إنما الثابت أنه احتجم وهو محرم، صائم هذا غلط من الرواة طبعا. ولذلك الرواية المتفق عليها والتي أخرجها صاحب الصحيح البخاري ومسلم احتجم وهو محرم، وهو صائم محرم تفرد به البخاري، وهذا هو الصواب والله أعلم، وهو اختيار أهل التحقيق شيخ سام تيمية بن القيم أمة الدعوة ورواية الإمام أحمد رحمه الله، يرون أن الحجامة تفطر، خلافا لجمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وافق رحمة الله عليهم أجمعين يرون بأن الحجامة لا تفطر أخذا بالأحاديث الأخرى. على كل حال هذا هو الظاهر والله أعلم أن الحجامة تفطر لصراحة هذا الحديث. قد يقول قائل ما الحكمة في كون الحجامة تفطر الحاجم؟ أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم ماشي يعني هو الذي خرج منه الدم، وهنا يستقيم ويتوجه كلام أهل العلم كما قال الشيخ ابن تيمية عندما نظر وسبر هذه المفطرات نظمها في نظم، قال المفطرات إما أن تكون تؤدي إلى تقوية البدن كالأكل والشرب، وإما أن تؤدي إلى إضعاف البدن كالجماع والحيض والنفاس والاستمناء والقي والحجامة. فقد يقول قد طيب على هذا التقسيم، المحجوم خرج من الدم يضعف بدنه ماشي ظاهر، الحاجم، الحاجم يقول ابن تيمية رحمه الله قال لأن في السابق وهذا إلى عهد قريب كان الناس إذا أراد أحدهم إذا أراد الحاجم فعل الحجامة يقوم بشفط أو سحب هذا الهواء بفمه، سحب هذا الدم يقوم بتشريط هذا المكان ثم يضع كالقارورة ويقوم بسحب هذا الدم بفمه ليخرج الدم الفاسد. فقال في في في في مثل هذا في هذه الحالة والموضع لا يؤمن على هذا الحاجم أن يذهب شيء من الدم إلى فمه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم. ولذلك حقيقة على هذا التوجيه هناك في إشكال وذكره أهل العلم، قالوا إذا كانت الحجامة بغير هذه الطريقة مثل أن واقعنا ما في أحد يشفط لأن يعني شيء مرتب وشيء يعني في تطور، يأتي هذا الحاجم ويقوم ب يعني ضخ أو سحب هذا المكان بآلة معينة، ربما من احتاج منكم يعرف هذا الأمر جيدا، فهذا حقيقة يشكل على هذا الحديث. ومثل هذه المسائل حقيقة يعني الإنسان يرجع إلى ظاهر النصوص ويعتصم بظاهر النصوص لأن الفهم متهم، هذا الفهم قد يكون صوابا وقد يكون خطأ والنصوص معصومة، فالسلامة مثل هذه الأمور فيها شيء من الاشتباه والإشكال لا يسترسل معه الإنسان حتى لا يوقع نفسه في حيرة، يرجع إلى المعين الصافي ويتمسك بظاهر النص، وظاهر النص كفى بها حكمة. قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، علمنا الحكمة لم نعلم الحكمة ليس شرطا، كثير من العبادات وكثير من الشرائع لا تظهر لنا حكمة، قطعا لها حكمة لكن ربما عقل الإنسان لا يدركها، فلذلك نسلم ونؤمن بها. طيب إذن الحجامة تعد من المفطرات، وكذلك يقاس عليه سحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير كالتبرع هذا يعد أيضا من المفطرات. أما التبرع العفو أما التحليل الدم القليل بالأنابيب القليلة هذه لا تفطر، لا تقاس على الحجامة، إنما الذي يقاس هذا الدم الكثير الذي يعني يتبرع به الإنسان. المفطر السابع خروج دم الحيض والنفاس، وهذا أيضا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم أنهم يرون بأن خروج دم الحيض والنفاس يعد من مفطرات الصوم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عندما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا أي النساء وما نقصان عقلنا وديننا، فقال أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين، هذا نقصان العقل ونقصان الدين، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، تحيض أسبوع ما تصلي ولا تصوم لكن أنت أيها الرجل تصلي وتصوم عدد حسنات ماشي عند الرجل، فهذا نقصان الدين. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. إذن الحيض يعد من مفطرات الصوم. مرة معنا في الليلة البارحة لما تكلمنا عن شروط الصيام الخلو من الموانع الحيض والنفاس، ذكرت لكم أحبتي كلام أهل العلم أنه إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة أو أقل فإن صومها فاسد، وإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فإن صيامها صحيح. المحظور أو المفطرات، المفطر الثامن والأخير وهو الردة. الردة إذا ارتد والعياذ بالله المسلم في نهار رمضان أو في يومه في صيامه سواء كان صيام فرض أو صيام نافلة قضاء، فإنه يبطل هذا العمل، بل تبطل جميع الأعمال. قول الله تبارك وتعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. هبوط العمل يلزم منه بطلانه، ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن هذه المحظورات غالبها متفق عليه: الجماع، إنزال المني باختياره، الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، القيء عمدا، الحجامة، والحيض والنفاس والردة. لنأتي الآن أيها الإخوة قبل أن نقل بذكر بعض الأمور التي مشهورة عند الناس وهي محل خلاف عند أهل العلم. ذكرت لكم في بداية اللقاء هناك مفطرات متفق عليها وهي ما ذكرته لكم غالبها يعني، ولا في بعضها خلاف، وهناك مفطرات محل خلاف مثل قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف. قطرة العين والأذن الصحيح أنها لا تفطر، لأن العين والأذن لا تعتبران من المنافذ إلى الجوف، بدليل أن الآن بعض المرضى، أسأل الله أن يشافي جميع مرضى المسلمين، بعض المرضى الذين لا يستطيعون أن يأكلوا أكلا طبيعيا يوضع له مثلا النربيش هذا أو التغذية، بعضهم يوضع من فمه، ليس كذلك؟ من فمه، لأن الفم له منفذ إلى الجوف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح للقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف إلى الخياشيم، فأمره أن يبالغ، من السنة أن يبالغ الإنسان إلا أن يكون صائما. ما العلة؟ خشية أن يدخل الماء إلى الجوف فيفطر الإنسان بذلك، فدل أن الأنف له منفذ إلى الجوف، أما الأذن ما رأيت ولا أظن أن هذا طبيا ثابت أن مريضا يعني يدخل الطعام من أذنه أو من عينه، فدل أن العين والأذن ليستا منفذا إلى الجوف. طيب بعض الناس يقول يا أخي أنا أضع قطرة للأذن أو للعين أشعر بطعمها في فمي، بل هناك من القطرات للعين خاصة لها ألوان، لها لون أصفر أو يعني أدعم أو ما شبه ذلك يشعر به الإنسان في فمه. قال أهل العلم وإن كان كذلك ولكنه عليه أن لا يبتلعه، عليه أن لا يبتلعها، هنا يخرجها، يقوم ويمجها وانتهى الأمر. إذن قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطرا، مع احترازه إذا شعر بطعم هذه القطرة أن يبصق وأن يعني يمج هذا الطعم الذي شعر به. أما قطرة الأنف فلا شك أنها تنفذ إلى الجوف ويتعد من المفطرات. الكحول جاء في أحاديث ولكن غير ثابتة، أن يكتح الإنسان لا إشكال في ذلك. وأيضا من ذلك الادهان، وهذا يكثر عند النساء، ترطيب البشرة أو تضع مثلا أحمر الشفاه، طبعا أحمر الشفاه ما له داعي يعني وتقع مصيبة، أحمر الشفاه ما ردع، لكن ممكن تضع المرطبات، هذا يكثر عند النساء، أو مثلا بعض الرجال مثلا يشعر بشيء من التشقق خصوصا الآن في فترة الصيف رمضان، فلو وضع هذه المرطبات على شفتيه لا إشكال في ذلك، لا تعد من المفطرات. تحليل الدم كذلك لا يعد من المفطرات، إذا أخذ هذا بأنابيب صغيرة لا يعد من المفطرات. علاج الضرس بحفره أو قلعه أو بأن يأخذ الإنسان عليه المخدر ما يسمى بالبنج، هذا لا يعد أيضا من المفطرات. الإبر العلاجية التي تؤخذ بالوريد أو بالعضل أو بأي مكان، هذه أيضا لا تعد من المفطرات. الغرغرة، بعض الناس يغرغر يعني يوصف له علاج فيبدأ يعني هذا العلاج استخدامه الغرغرة، هذا أيضا لا يعد من المفطرات بشرط أن يحترز أن لا يذهب شيء إلى جوفه، لكن إذا كانت الغرغرة في محيط الفم لا يعد هذا من المفطرات. منظار المعدة، منظار المعدة أيضا لا يعد هذا من المفطرات بشرط أن لا يصاحبه سوائل، يعني قد يدخل مع هذا المنظار المعدة سوائل أو بعض المحاليل، هنا هذا يعد من المفطرات لا لأجل المنظار وإنما لأجل السوائل التي دخلت إلى هذه المعدة، إذن كون يدخل هذا المنظار فقط دون إدخال سوائل قال العلماء لا يعد من المفطرات. بخاخ الربو، وهو حقيقة من الأمور المشكلة، وما وقفت عليه من الفتوى للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي منعقد في قبل تقريبا أكثر من 12 سنة في دورته في جدة، توقفوا في مسألة البخاخ، وهي مسألة محل خلاف عند أهل العلم، بخاخ الربو هذا، نقول للذي يريد أن يستعمله إن استطعت أن تؤخره إلى ما بعد الإفطار فبها ونعمت، لكن بعض الناس يحتاجه في نهاره، يشعر بضيق في التنفس بتغير الأجواء، أو بعض الناس يستخدمه بشكل متواصل، فمثل هذا حقيقة محل خلاف عند أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه لا يفطر، لأن هذا البخاخ يذهب إلى الشعب الهوائية، إنه في الأصل يعني يعالج ماذا؟ يعالج هذا الانسداد والضيق الذي جرى في الشعب الهوائية، فلذلك يشعر المصاب بالربو بضيق في التنفس، فهذا البخاخ يذهب إلى عندما يبخ ويستنشق يذهب إلى الشعب فيقوم بتوسيعها فيشعر بشيء من الراحة والتنفس الطبيعي، فهو لا يذهب إلى المعدة، على أنه أخبرني بعض الأطباء بأنه هناك سائل، أو ليس بعض الناس ممن يستخدم هذا البخاخ، يقول هناك أنواع من البخاخات يصاحبها سوائل، يعني ليس فقط رذاذ يذهب إلى الشعب، لكن هناك يصاحبها نوع من أنواع البخ تصاحبها سوائل تذهب إلى المعدة، مثل هذا حقيقة إذا كان استخدامه له يوم يومين أمر عارض في رمضان، لو قضى هذا الأمر كما يقول الشيخ بن باز لكان هذا الأمر أحوط وأطيب، لكن الإشكالية وين؟ إشكالية في الذي يحتاجه بشكل يومي ومتكرر في نهار رمضان، هذا حقيقة ما يتجاسر الإنسان أن يقول عليه القضاء كل هذه الأيام، لا سيما فيه ما فيه من الكلام أهل العلم، فهذا هو الظاهر والله أعلم. نقول إذن من أراد البخاخ أجر الأمر إلى الليل، ما استطعته ننتقل للمرحلة الثانية، تحتاجه لو احتاجه يعني الندرة يوم أو يومين في الشهر كله نقول اقضي هذه الأيام أحوط، أما إذا قال لا أحتاجه في كل يوم وفي أوقات متفرقة تتخلل صيامي، تقول إذن احرص على النوعية التي تكون في هذه الرذاذ وتذهب مباشرة إلى الشعب، ولا حرج عليك كما يرى جمع من أهل العلم، والله أعلم بذلك. إدخال المنظار أو اللولب أو التحاميل أو الغسول أو الإصبع، بالنسبة كل هذه الأمور بالنسبة في المهبل أو رحم المرأة تحتاج بعض النساء لا سيما الحوامل أو غير الحوامل عند أمراض النساء لإجراء الفحوصات، هذه كلها قد أفتى بها المجمع الفقهي بأنها لا تعد من المفطرات. طيب كل هذه التي ذكرتها لكم، قطرة العين وقطرة الأذن والكحول والكريمات والإبر والعلاج، كلها لا تعد مفطرة. لماذا؟ قال العلماء: لأنها ليست منصوصا عليها، ما في دليل ينص على أنها تعد من المفطرات، وليست في معنى المنصوص عليه حتى تقاس عليه. يعني ليست أكل وشرب، وليست في معنى الأكل والشرب. ويقول ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد دليل، لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل يدل على أن هذه الأمور تعد من المفطرات. زد على ذلك أن الأمة تحتاجها في القديم والحديث، فلو كانت مما يحرم على الصائم لبينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا هو الراجح، لا تعد هذه الأمة ذكرتها لكم من المفطرات. أخيرا، هذه المفطرات الثمانية ذكرتها لكم، كل من وقع فيها يفطر مباشرة. وبالمناسبة من الأخطاء الشائعة بين الناس عندما يقولون فلان فاطر، صح؟ هذا خطأ شائع، يقولون فلان فاطر، أو يقول رجل عن نفسه أو المرأة يقول أنا فاطر. لا تقل أنا فاطر، الله فاطر السماوات والأرض. قل أنا مفطر، ولا تقل فاطر، مفطر. نرجع للسؤال مرة أخرى، هذه المفطرات هل يفطر بها الإنسان إذا وقع فيها مباشرة؟ يعني شخص أكل أو شرب أو جامع أو استقاء أو احتجم أو أنزل المني، هل هذه المفطرات بمجرد أن يقع فيها الإنسان يعد مفطرا؟ الجواب لا، لابد أن تتوفر فيه شروط، لابد أن يكون عالما يعلم أن هذا الأمر مفطر. لو كان جاهلا لا حرج عليه، هذا غير مؤاخذ. قل الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى: ربنا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالجهل قد عفى الله تبارك وتعالى عنه، والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان على أمر إلا بعد العلم به. وهنا شبهة أيها الإخوة، بعض الناس يعرف هذا الأمر ولكن يوظفه توظيفا يوافق هواه، يقول خلاص علم راح أتعلم، ما بسمع محاضرات، ما بسمع دروس، إذا حضرت خطبة الجمعة بحط أصبعي في أذاني حتى لا أسمع شيئا فأتعلم فتقام علي الحجة، وبذلك أكون معذورا عند الله. نقول بالعكس، أنت ربما تعاقب عقابا مضاعفا، أنك ما سلكت السبيل وما سلكت الطريق الذي يسره الله لك أن تتعلم. فالمقصود أنه لابد أن يكون عالما أن هذا الأمر يعد من المفطرات. وطبعا مسألة أنه يجهل هذه ما هي ليست فضفاضة وليست أمرا مطاطيا، لا، واحد يعيش بين المسلمين في بلاد إسلامية وهو مسلم من أبوين مسلمين، ما يجهل أن الأكل والشرب في رمضان حرام، بعيد أنه يجهل، إن لم نقل مستحيل، بعيد جدا أن يجهل أن الجماعة حرام، أو يجهل أنه الاستمناء يعني لا يجوز. ربما بعض المسائل، ربما الحجامة يجهلها، ربما التقي عبدا يجهله، لكن في أمور لا يعذر بالجهل. الأمر الثاني أن يكون ذاكرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. واحد يشرب تذكر أنه صائم يكمل صومه. طيب هل هذا الأمر فقط، وانتبه هذه مسألة مهمة، هل هذا الأمر فقط خاص في الأكل والشرب؟ لو جامع الإنسان ناسيا ايش رأيكم، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أن يجامع الإنسان ناسيا؟ ممكن. الإمام أحمد رحمه الله يقول غير ممكن، يقول صعب يعني ما يذكر. طيب وهو ناسي تنسى، ليس كذلك؟ هم يعني هنا قول وجيه حقيقة، لكن ليس استحالة. نقول نعم، أصعب الحال تكون أصعب أنه ينسى، أصعب الأكل والشرب، لأن في طرفان هنا، فيه طرفين، لكنه ليس بمستحيل، ممكن. فالشاهد أنه هذا الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا، قال أهل العلم الأكل والشرب هنا لضرب المثال فقط، بدليل رواية أخرى عند الحاكم أنه قال من أفطر ناسيا، يتضمن هذا كل محظور، إذا وقع فيه ناسيا لا شيء عليه، لأنه النسيان عفو. لابد أن يكون قاصدا، إذا يكون عالما، فعل المفطر عام عالما أنه مفطر، ذاكرا ليس بناسي. الأمر الثالث قاصدا، متعمد، مو مخطئ، متعمد أن هذا الأمر يعني يرتكبه ويقع فيه. الأمر الرابع والأخير أن يكون مختارا غير مكره، لأن الله عز وجل قد عذر الإنسان بقول الكفر إذا كان مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. لو قال الإنسان كلمة الكفر وهو مكره يؤاخذ؟ ما يؤاخذ، بنص القرآن الكريم. فلو وهذا تقع متى يعني يجبر على الأكل والشرب، قد يكون الأمر بعيد، لكن ممكن، ممكن أن يكون مسلم قد أسره الكفار، فمن باب النكاية والشماتة به يجبر على الأكل والشرب في رمضان، ممكن. فهذا لو أكل وشرب لا شيء عليه، لأنه أكره ليس باختياره. تظهر الصورة بشكل أظهر في حال الجماع والوط، أن يجبر الرجل زوجته، وهذا يقع يعني ليس بقليل، أن يجبر الرجل زوجته على الجماع. فما حكمها هي؟ حكمه طبعا هو أنه فسد صومه، عليه الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب عتق رقبة، والآن ما في رقاب، بعد ذلك ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. لو أفطر يوما باختياره قل له استأنف من جديد، لو صام شهرين إلا يوما واحدا ثم أفطر اليوم الأخير باختياره دون عذر من مرض أو سفر أو حيض ونفاس بالنسبة للمرأة، أو أن تخلي ذلك عيد، نقول عليك أن تستأنف من جديد. ما استطاع ينتقل إلى المرتبة الثالثة، إطعام 60 مسكينا. ما حكم المرأة إذا كانت مطاوعة؟ حكمها كحكم الرجل، مطاوعة، دعاها للجماع فاستجابت، حكمها حكم الرجل، عليه الكفارة والقضاء وفساد هذا اليوم. أما إذا أكرهها على الجماع فهو الذي يتحمل هذا الإثم، وهي صيامها صحيح ولا إثم عليها ولا قضاء، تكمل لأنها مكرهة وقد تخلف شرط من هذه الشروط التي توجب فساد هذا الصوم. هذا حقيقة ما أحببت أن أذكره في هذا اللقاء، وبقي لنا إن شاء الله اللقاء القادم وهو الأخير في الليلة القادمة، لنكم إن شاء الله تعالى نذكر يعني جملة من السنن والمكروهات وما يتيسر ذكره بإذن الله عز وجل. نعم، التدخين لا شك أنه يعد من مفطرات الصوم، التدخين يعد من مفطرات الصوم، طبعا هو في الأصل إثم، إثم، وقد أجمع العلماء، وأنا أعني كلمة أجمع العلماء، أجمع العلماء على أن التدخين يعد محرما، ولا عبرة حقيقة بمن يعني شذ وتكلف ممن ينسب إلى العلم بالقول بإباحة التدخين أو بالقول بكراهته أبدا، إنما يعني النصوص واضحة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم من المعاصرين على أن التدخين يعد أمرا محرما لا يجوز للإنسان أن يفعله أو أن يتعاطاه في رمضان. نعم، لأن له جرم، هذا الدخان يعد جرما فيدخل إلى الجوف يسبب بذلك الفطر. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم، هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم، الصواب أنه لا يفطر. الودي أو المذي، طبعا الودي هو السائل الأصفر، الودي سائل أصفر يخرج من الذكر عندما يشعر الإنسان أو يبذل الإنسان جهدا كبيرا، أو أن يكون في برد الشتاء مثلا، أو بعد البول، أكرمكم الله أكرم هذا المكان، يخرج هذا السائل الأصفر الذي هو الودي، هذا فقط يلزم منه الوضوء. أما المذي وهو سائل أبيض شفاف، هذا يخرج عند التفكير في الجماع ويخرج من المرأة والرجل، وهذا أيضا لا يلزم لا غسل ولا يعني يفسد الصوم، إنما ينقض الوضوء ويلزم منه الوضوء بخلاف المني. أيضا بالمناسبة يعني هناك من أهل العلم من يرى أن خروج المني، وهذا أيضا مسألة تشكل، أن خروج المني بالاستمناء مثلا يوجب الكفارة لهذه الدرجة. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، يرى الإمام أحمد أن خروج المني يوجب الكفارة قياسا على الجماع، والصواب الله أعلم أنه فقط يوجب فساد اليوم ويوجب القضاء بعد ذلك ولا يوجب الكفارة. ليس هناك مفطر من المفطرات يوجب الكفارة إلا الجماع، والجماع متى؟ في نهار رمضان. الجماع في قضاء رمضان لا يوجب كفارة. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يعني ربما يقع في هذا الأمر ويشكل عليه، يعني يصوم قضاء أو تصوم زوجته قضاء رمضان. طبعا صيام القضاء يعد واجبا، صيام قضاء الواجب يعد واجبا، لأنه إذا شرع فيه لا يجوز له أن يقطعه، وعلى الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى. طالما شرعت زوجتك بإذنك، إذا كان هذا الأمر موسع، وإذا كان ضيق عليه يوم مثلا وبقي على رمضان القادم يوم، لا تصوم وإن لم تأذن أيها الزوج، لكن إذا كان موسع الوقت فتأذن لها، فإذا أذنت لها اتق الله. شرعت في هذا اليوم وهو صيام واجب لا بد أن تكمله، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فبعض الناس يجامع في هذا اليوم فيشكل عليه، يقول هذا يوم قضاء من رمضان، فيبدأ يعني يعيش في هم يظن أنه عليه الكفارة. نقول لا، الكفارة فقط لحرمة الشهر. أما إذا وقع الجماع في قضاء رمضان أو في أي دين آخر، في نذر أو في كفارة، لا يوجب القضاء إنما فقط عليه، لا يوجب الكفارة إنما فقط عليه القضاء دون الكفارة. تفضل. يقضي مفطر. لا هو ما يثور. يعتبر مفطر، نعم، يعني يكون بعذر، لأن الفرق إخواني، الفرق بين كان محظورات الحج، يعني إذا فعل الإنسان المحظور لعذر فإنه لا يأثم، لكن عليه الفساد، يعني القضاء هذا اليوم فينتفع عنه الإثم فقط، لكن عليه القضاء. الله أعلم. قصدك أنت صائم؟ تقصد حال صيامه يعني؟ لا لا لا لا، والله لا أعلم لذلك أصلا. قصدك الوضوء أنه ما تمضمض؟ أي يعني تسأل أنت الآن هل هذا الأمر جاءت في السنة، أو تسأل هل الوضوء صحيح، أو الاثنين؟ الاثنين. أما جاءت في السنة، لا أعلم في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشبه ما يكون بالتنطع، خلاص كيف؟ تنطع. هذا الأمر الآخر، أنه الوضوء صحيح، لأن هذا نقل الإمام الشافعي رحمه الله أنه يعني نقل في ذلك الإجماع أنه لا يعلم خلاف أنه من توضأ دون المضم والاستنشاق أن وضوءه صحيح، عرفت كيف؟ فالشاهد أنه ما في حاجة إلى هذا الأمر. ذكرتني بأمر مسألة أيضا مهمة، وهي قضية النخامة. النخامة يعني بعض الناس يعيش في حرج مع النخامة، يبدأ يعني يتحرج من طول النهار، تراها فقط أكرمكم الله يبصق يبصق يبصق، يخاف من بلع النخامة أو بلع هذا الريق، وهذا لا شك من التنطع. ومن وسوسة الشيطان. النخامة يا أخي، أما النخامة التي لم تخرج إلى الفم، يعني من الأنف فقط يشعر بها الإنسان ثم ابتلعها، فهذا لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن صيامه صحيح. واضح؟ إذا كانت النخامة لم تخرج إلى الفم من الأنف، نزلت إلى يعني البلعوم ثم إلى الجوف ابتلعها، هذا لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن صيامه صحيح. أين الخلاف؟ الخلاف إذا استخرج هذه النخامة ثم وصلت إلى فمه ثم ابتلعها. معلش كلام يمكن شوية وراكم عشاء، ها؟ عشان ما تتعشون أحسن. فلو أوصلها إلى فمه وابتلعها، هنا ماذا حكمه؟ هنا محل خلاف عند أهل العلم. وأيضا الظاهر والله أعلم أنه لا يفطر بذلك، لا يفطر، لأن هذا لا يعد، ليس منصوصا عليه وليس في معنى المنصوص، لا يعد أكلا ولا شربا وليس في معنى الأكل والشرب. لكن هذا الأمر مستقدر، أهل العلم يعني حرموه من جهة أخرى، هذا الأمر مستقدر أن يبتلع الإنسان، يعني أمر يفترض أن يطرح، فلذلك يعني لا حرج عليه الإنسان، لكن إذا وصل الفم يقوم بطرحها وليس بابتلاعها، لأنه أمر مستقدر. نعم تفضل. والله شوف يا أخي الفاضل، مسألة ترك الصلاة هذه ولا شك أنه على خطر عظيم، ويعني أقل ما يقال أنه فعل كبيرة من كبار الذنوب. إذا تركها بالكلية تماما لا يركع لله ركعة، هذا القول الظاهر والله أعلم أنه كافر لورود الأدلة في ذلك. طبعا متى نقول كافر؟ نتكلم عن حكم ليس عن أشخاص، واضح؟ عن حكم، نقول حكم من ترك الصلاة بالكلية لا يصليها، هذا والله أعلم الظاهر قال أهل العلم أنه يكفر للأدلة الصريحة الواردة في ذلك، والإجماع الصحابة كما نقل في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم حكم تارك الصلاة. لكن هو المعين طبعا لابد هنا الشروط المعروفة من تكفير المعين من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. فالشاهد أنه إذا بنينا على هذا الأمر، وهذا الذي يراه أهل العلم كلمة الدعوة غيرهم، أنه من ترك الصلاة بالكلية قالوا هذا كافر، والكافر لا يقبل منه أي عمل ومنه الصيام، فيقال له أولا عليك أن تسلم بأن تصلي وأن تلتزم بها ثم بعد ذلك أن تصوم. أما أن يصوم وهو لا يصلي هذا يعني كمن يبني قصرا على الماء. يعني قصدك في أثناء شهر رمضان يصلي فرض فرضا ويترك، أي هذا أيضا نرجع نفس الخلاف، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية، وإن كان هناك أهل العلم من يرى أنه لو ترك صلاة واحدة، لو ترك المسلم صلاة واحدة حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها لغير عذر، أنه يكفر. وهذا قول شديد، منهم من يرى صلاتين تفصيل عندهم، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يكفر حتى يتركها بالكلية. فالذي يترك فترة ويصلي فترة هذا لا شك أنه على خطر عظيم وعلى شفا جرف نهار. الله أعلم. تفضل. البخور، طبعا البخور يعني له جرم لا شك، كون الإنسان يضع البخور في الغرفة أو في المكان يعني هذا لا إشكال فيه، الإشكال أن يستنشق البخور، يحط المبخر مثلا يستنشق، هذا بعض الناس سبحان الله عنده يعني بين قوسين مزاج، يعني يبدأ، حتى أعرف أحد القريبات كانت تشتكي من صدرها، فذهبت إلى الطبيب فأجرى لها أشعة، فنظر فقال الطبيب أنت يا مدام بتدخني؟ قالت لا يبانا، يعني وين تدخين؟ فوجد سبحان الله أن الرئة يعني كان عليها نوع من آثار الدخان كأمثال المدخن، فتبين هذه المرأة ممن تعشق الاستنشاق، استنشاق البخور، فهذا هو الذي يؤثر على الصيام، لأن له جرم أنه لا يستنشق، لكن لو وضع مكان بعيد لا حرج عليه، وإن كان يعني مسألة تحت يعني يناقش وينازع فيها بعض أهل العلم، لكن هذا هو الأحوط أنه لا يتعمد استنشاقه. نعم تفضل شيخ. المال في في في الفم لا أشكال، لأن هذا يعني التحرز منه فيه نوع من الكلفة والمشقة، عرفت كيف؟ يعني مثلا الريق، بعض الناس يظن لابد أن يكون فمه يعني جافا تماما، وهذا أمر غير مطلوب حقيقة. يعني تعيش على سجيتك على طبيعتك، فلو بلع الإنسان ريقه أو بقايا هذه الرطوبة من أثار الوضوء مثلا، أو قام مثلا وأخذ يعني استحم تبردا اغتسل، لا أشكال في ذلك في نهار رمضان، أو غسل وجهه أو تمضمض فقط للتبرد خصوصا في فصل الصيف وشعر بهذه الرطوبة، لا حرج يعني، هذا في مشقة، نقول له عليك أن تتحرز من كل قطرة ماء، هذا في مشقة، فما يلزمه ذلك. نعم تفضل شيخ. والله يا أخي هذه مسألة يعني الحديث فيها متكلم، نعم متكلم فيه، يعني لو امتنع الإنسان أحوط، وإن كان أهل العلم من يرى أنه يكمل أخذا بهذا الحديث يعني يقويه، لكن تطمئن النفس لو أنه تحرز أفضل، يعني امتنع أفضل. أشوف خلاص ولا فيه؟ طيب جزاكم الله خير.